ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرًا كما تعطي كثيرًا ولك الشكر كثيرًا كما تنعم كثيرًا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك إيمانًا نهتدي به ونورًا نقتدي به ورزقًا حلالًا نكتفي به اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من اعتدى علينا أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل والله أكبر مما نخاف ونحذر تحصنا بذي الملك والملكوت والعز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه. يا سميع الدعاء، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين، ونجِّنا برحمتك من القوم الكافرين. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحلَّ بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعِذنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك يا من لا تضيع عنده الودائع، أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وبلادنا ووطننا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم كن له مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه عزُّ الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخيرُ للبلاد والعباد. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال دفاعنا الذين يذودون عن مقدساتنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يُغتالُوا من تحتهم. اللهم سدِّد رأيَهم ورميَهم يا قويُّ يا عزيز. اللهم أرِنا بأعدائنا عجائبَ قدرتِك. اللهم شتِّت شملَهم وفرِّق جمعَهم، واجعلهم عبرةً للمُعتبرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.